يريد الله مضل له من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ثم ضلاله كل ضلاله بدعه. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. قال رحمه الله تعالى: باب اذا حمل جاريه فضيله على عروق في الصلاه فماذا يجوز؟ في حديث الاتي وبالسند المتصل. قال هنا قال الموطا: اراد البخاري ان حمل المصلي الجاريه فاذا سهل لا يضر الصلاه فمرورها بين يديه لا يضر لان حملها اشد من مرورها. واشار الى نحو هذا الاستنباط الشافعي رحمه الله تعالى، لكن تقيد بتقييد المصنف بكونها صغيره قد يشعر بان الكبيره ليست كذلك. وفي السنه المتصله قال: حدثنا عبد الله بن نصر قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم السرقي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أولا الاستناد أبو الله بن سمة النسي ومحمد فنعلم لمشيه أصل نزيل جني. قال أخبرنا مالك بن عبد الهجرة الإمام مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا ولد عبد الله بن الزبير وكان قاضيا في عهد أبيه، عن عمرو بن سليم الزهري المدني عن ابي قتاده الانصاري ابو قتاده الانصاري فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ايش اسمه؟ الحارث ابن الحارث ابن ايه؟ ابن ربعي ابن بلبمه الانصاري ثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل جمل حليف وحامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بها حاملا ولابي العاص ابوها يعني وهي ربيعه بن عبد الشمس، فاذا سجد وضعها على الارض واذا قام حملها. كانت يعني هي ايضا متعذبه، لا تؤذي ولا تشوش علي ولا تشوش على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني بها. وهذا الاستدلال او استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له واضح كالحديث. ومنه وهنا يدل على جواز ادخال التبيان في المساجد وعلى ان لمس ادخال التبيان غير مؤثر في الطهر. من شافعي هذا يعني يرون ذلك، ويحتمل ان يفرق بين زواج الحريم وغيرهن على قياس الصلاه من حمل ادميا ولو كان وكذا حمل حيوانا صاحبا يجوز. من الشافعيه تفصيل بين المستجم وغير المستجم، ويجاب عن هذه القصه بانه واقع طعين، فيحتمل ان تكون امامه كانت حينئذ فاسد لقد وصلت. وعلى كل حال ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى واضح من الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب اذا صلى الى فراش فيها جائز ايضا هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وبالسند المتفق عليه حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا هشيم عن الشيبان عن عبد الله بن شداد بن هاي انه قال: اخبرتني قالت ميمونه بنت الحارث قالت: كان فراش خيار مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وقع الفضل علي وانا على فراشي. عمرو بن زرارة شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال: اخبرنا هشيم بن بشير الواسطي الشيباني اسمه سليمان بن ابي سليمان الشيباني، وابو سليمان اسمه فيروز عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال احضرت خالتي ميمونه بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت كان فراشي اي فراش الذي انام فيه عيال مصلى اي جانب اي جنب مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وانا على فراشي اي وانا حي كما ثبت في روايه فاذا يعني وقوع ثوبه او تماس ثوبه ثوب مصلى بالحادث لا يضر صلاته شيئا هذا هو الموصول من الترجمه قال وما لو سلم مكتب على حدثنا ابن عمر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سيدنا ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه نائمه فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حي والسند ابو النعمان محمد بن فضل اعالي المعروف العالم التلوثي المصري وعبد الواحد بن زياد هذا بصري ايضا والشيبان متقدم والحديث هو الحديث الاول ولكن زاد هنا وانا حي بين ان المقصود منه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصاب ثوبه امراته اصاب ثوبه امراته فدل على ان ذلك لا يدل بالسلام شيئا وزاد مسدد من سراج خالد عن خالد خالد بن حارث الجن انه قال حدثنا الامام الشيباني وعن حيث حدثنا الامام الشيباني وعن حيث وهذا بروايته مسدد غير هذا وصله عن حيث فذلك انجلس الراجل بروايه كريمه بعدي واصابني ثوبه زاد مسدد عن خالد عن الشيباني وعن حيث وروايه مسدد هذه ساقها مصنف بابه في بابه إذا أصاب ثوب مصلي وفيها هذه الزيادة وهي أصله من ذلك الترجمة ووصله مع ابن آخر ما معاد باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد يعني هل إذا غمز المصلي امرأته وهي أمامه وهو مصلي هل يضر بصلاة شيئا؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لعائشة رضي الله تعالى وسنة المتزم على حدثنا عمرو وعلي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كما عجبتمونا بالكلب والحمى لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمس رجلي فقبضتهما رجلي فقبضتهما الإسناد عمرو وعلي هو الفلاح عن مشايخ الستة قال عدم اليحيى هو ابن سعيد البرو أبو سعيد البطان كلام الجحي والتعليم قال عدم عبد الله عبد الله ثم المالك عبد الله ابن عمر بن حفص بن حاسم بن عمر بن الخطاب المدني من الطبقة الخامسة قال عدم القاسم القاسم بن محمد بن عبد الذكر أحد بقاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه رواية ورواية فيه تابعي عن تابعي رواية تابعي عن تابعي ورواية الراوي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بسماع جدتم هذا الحديث تقدم غير مرة بسماع سمعت الناس يقولون ما أوتل الصلاة قالوا الكلب والحمار والكلب والمرأة فلما سمع ذلك بسماع جدتم نحن مع الشراء والحديث وبذلك بسماع يسمون بالكلب والحمار لقد رايتني اي رايت نفسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمله عاديه يصلي وانا مضطجعه جمله عاديه وانا اي هذه من الاحوال المتداخله او المتراجعه والاحوال المتداخله اي فيها خلاف انما الاحوال المتراجعه او المتراجعه فيها خلاف الاحوال المتداخله ليس فيها خلاف وهو ان ياتي من الحال حال او يكون الحالان من صاحب الحادث الاول فهذا يسمى متداخله مترادفه وهذا الثاني يسمى متداخله بينه وبين القبله ويعني معناه انها نائمه بينه وبين القبله فاذا اراد ان يصل غمز رجلي فقبضتهما واستدلالها بهذا استدلالها بهذا على كل حال نحن نقول ان اجبه اخرى تدل على ما سمعته من الناس وهو ان المراه يعني تبطل الصلاه او تقطع الصلاه ولعلها ما سمعت ذلك فلذلك انكرت هذا والا فكون المراه الحائض فهو قدر ان اذا لبس الانسان من الستره او بيت او مرت بينه وبين الستره انا هو المرجح لاقوال العلماء قال باب المراه تطرا ان يصلي جانب الاذى هل يضر بالصلاه ام لا؟ لا يضر يعني فاطمه رضي الله تعالى عنها في هذه القصه جاءت وألقت بعدما ألقوا عليه الفرس والسلع القصد والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته فدل على جواز ذلك ولا يذكر بالثواب شيئا. وسالم كذب قال اخبرنا حدثنا عن ابن سعد الصرمالي الصرمالي الصرمالي قال الصرمالي تشديد الراء هو من صغار شيوخ البخاري وأشاركه في الرواية عن شيخ عبد الله بن موسى المذكور وعبيد الله والقوم كلهم كفيون يعني إن هذا مما نزل البخاري إلا فهو عبيد الله شيخه عبيد الله بن موسى وعلى حسب عبيد الله بن موسى ابن أبي مختار بازم العزيز الكوفي والطبقة التاسعة وهو يروي عن البخاري بالواسطة لكن اليوم روى عنه في هذا المحل بواسطة شيخه. قال حدثنا اسرائيل اسرائيل بن يونس بن اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق جده ابو اسحاق السبيعي بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفيين الطلبه الثالثه عن عمرو بن ميمون الاوفي الكوفي ايضا عن عبد الله رضي الله تعالى عنه رحمه الله. وعبد الله اذا اطلق في الكوفيين بالسبب الكوفيين قال هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما انه اذا اطلق بالسند المكي هو عبد الله بن الزبير وبالسند المدني وعبد الله بن عمر وفي البصرة وعبد الله بن عباس وهكذا. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وقريش بمجالته قريش بمجوال وجمع من قريش وجمع قريش هذا صادق عندنا وجمع قريش في مجالسه معي جماعة قريش يعني في مجالسه إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي الله أكبر الله هو المرائي ألم ترى علي عن العزته أما يكون في كتب الدين بالنص الله تعالى في غير ما آية بأنه هو المرائي ثم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم المرائي صلي أمام الناس هذه الرياء يا ريالك. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليلك ربكم اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يبدل في الارض فتحا فرعون مطيع وموسى الله اكبر. هكذا اهل الباطل دائما يصفون اهل الحق بما هم متصفون به هذا يعني مستمرة من أول آخر لكن تعلم لن يتغيرها أهل الباطل يتهمون على الحق بالباطل وهم متلبسون به ومرعب أيكم يقوم إلى جسور آل فلان فيعنيه إذا يقصد إلى فرسها وجنها وسلاء فيجيء به يعني استقطابا وإعادة له ثم ينهره أن ينتظره حتى إذا سجد وضعه بين كفيه وهو فانبعث أشخاص وابن المعيد أشقاهم وأبو جهل أشد منه لكن في هذه القضية كان أشقى من أبي جهل لأنه باشر بنفسه أبو جهل هو الذي أغلق ولكن هذا امتثل وقام وجاء بذلك المذكور أو بهذا الخبر ثم وضعه بين كتبين الشرور ذلك أشقى مع أنه أليمهم وأقربهم يعني وإن كان لم يوفق إلا أنه كان أليم لكن في ذلك اليوم وقع أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتبه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحك حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق إلى فاطمة عليها السلام وابن مسعود رضي الله عنه وهي جويرية تصغير يعني فأقبل تسعى تستجع وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه أنا وعبد الشاهد الله وأقبلت عليهم تصبهم فلما قضى رسول وهم لا يبالون لأنها امرأة وامرأة عندهم يعني ما بال بها قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاث مرات دعا لما يأخذهم أفضل عزيز المسلم ثم تم أذان جملة أجمل ثم تم اللهم عليك بعمر إنشاء وعثمة بن معاذ وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن معاذ وعمارة بن الوليد أبدا عدهم وفصلهم. قال عبد الله رضي الله عنه المسوح فوالله لقد رأيت مصارع يوم بدر ثم سحب إلى الطريق أي قريب طريق بدر قريب بدر عن ذوه بدر خطوة ثم قريب يعني معناه يوم بدر لما أخذهم الله تعالى وقتلوا سحبوا بعد اليوم الثالث إلى القريب وأرسلوا فيه قريب واحد

فقال عروة كذلك كان بشير مع أبي مسعود محدث عن أبي فأحاله على سنده. أنت ما حضرت تلك الصلاة وما حضرت الواقعة التي جرت بين عروة وبين بين مغيرة وبين أبي مسعود، فكيف تحدثني بهذا؟ فقال لا، أنا عندي سند ذلك أن ولده بشير كان حدثني بهذا الحديث عن أبيه. إذا وصل له الحديث بسنده بعدما أن أبصره. ثم زيادة على ذلك فقال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها تفضل هذا من تمامه أن الصلاة تعالى تصلي العصر والشمس في الحجرة على مفارقين، هذا زائد على يعني هذا الذي حدثني بشير ما يرسل عن أبيه. ويزيد على ذلك ان عائشه نفسها رضي الله حدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بل يصلي مبادرا بحيث ان الشمس لم تظهر لم يظهر الفيء من حجرتها. اذا هذا يدل على انه كان يواجه صلاه العصر وليس وما كان يعصرها، وهذا هو المطلوب. وعمر بن عبد العزيز اوله العلماء بان ذلك إما لأنه كان تسلم الحكم أو الإمارة بعد أمراء سبقوه وهؤلاء كانوا مضيعين أو مأخرين الصلاة فلم ينتهي بالسنة، فمثل ذلك لما سلك مسلكهم أخر الصلاة تبعا لأنه لم يصل إليه الدليل كما وصله الآن. أو قال بعض أهل العلم ممكن يحتمل أن يكون عمر شغل بأمر من أمور المسلمين أخر الصلاة عن وقتها مستعد، فلما نصحه وذكر هذا الحديث ولم يبلغ قبل ذلك تأكد من صحته فبين له عروة رحمه الله تعالى لأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بعده هنا موجودا قال عروة ايش فرقهما؟ قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي العصر والشمس في عجلتها، والشمس في عجلتها أي ضوءها، الشمس في السماء إنما المراد ضوءها في عجلتها لم يظهر قبل أن تظهر أي قبل أن يرتفع ضوءها إلى الجداء، وذلك كلما نزلت الشمس إذا كانت الشمس إلى مرتفعة إلى وسط السماء تكون الشمس في وسط الحجرة، الحجرة أصيرها حجرة، ثم إذا كلما نزلت يرتفع الضيف بحيث يغطي ساحة الحجرة ثم يرتفع إلى الجداء، كلما نزلت وتأخرت يرتفع إلى الجداء. يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت عائشة بأنه كان يصلي العصر الأول لأنه لا يصلي لا تكون الشمس في حجرتها إلا والشمس مرتفعة بالمرة، هذا أول في العصر، فمثل بذلك يعني يكون مبادر إلى يعني يتبين أنه كان يبادر بأول وقت العصر ولا يؤخرها. والذين يرون كالحنفية تقرير استحباب تقرير العصر يحاولون بتأويل هذا الحديث الذي هذا لو فتحتم عمدة القارئ في هذا الباب لرأيتم عجب العجاب كيف يؤوله وكيف وكيف يقول كذا وكذا، لماذا؟ لأن عندهم استحباب تقرير صلاة العصر، تأخير صلاة العصر هذا عندهم مستحب، لكن العديد لكم ظواهر العديد كلها خارج ذلك. باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه، من جملة الحال منيبين إليه على كونكم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين، هذا دليل على أن من لا يقوم أو لا يقيم الصلاة هذا من جملة المشركين. وشنو علي مطلق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي شملة عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد الحج وحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا بشهر حرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنها أفضل أربع: الإيمان بالله ثم فسر أهلا شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي كونوا كما غنمتم وأنهاكم عن الجفاء والحنجل والمقيل والنكير. هنا ولم يكن ابن سعيد المغلاني أبو رجاء الثقفي عن عباد بن عباد المعلم عن أبي شمرة نصر بن عمران عبد الله بن رفلي أبو شمرة لا مشارك له في هذه الدنيا يروي شعبة عن سبعة من مع أهل العلم كلهم أبو حمزة إلا واحد وهو هذا. وعن أبي جمرة وعن أبي حمزة يروي شعبته عن ابن عباس بزايد الدفن إن أبا جمرة فهو برا وهو النبي يطلق إلى نظرة. كلهم أبو حمزة إلا والثاني هو أبو جمرة وهو نظر عمران أبو بعيد الظفري. ماذا قال؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قديم وأنت عبد بيتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الحي للربيع الربيع خبر وهذا الحي موجود إيه على الاتصال إن هذا الحي أليس كذلك عندكم إيه حي ولا حية إن هذا الحي هذا موضوع الاختصاص بني جاين دنيا كأيها الفتاة بإهل الدنيا من زيلمي هذه نصفة أو الوعد إن هذا الحي إن من هذا الحي الخشي من ربيعة بدل على هذا على هذا الذي ذكرناه أول إن اسمها إن واسمها من ربيعة بفضل هذا الحي يكون من طلع الاتصال. أما إن من هذا الحي يكون خبر من ربيعة بدل ولسنا نصيب لك إلا بشر الحرام لما ذلك بينه وبين عدوه المضر لأنه مقاتل فمرنا بشيء نقوله عنك وذلك لما وراءه في أمر الفصل يعني بحيث أنه لا نحتاج إلى استفسار وكذا فصل لنا الأمر قاتله الله وتنهان عنه ثم نرجع إلى بلدنا ونعمل به وندعو إليه من وراءنا من قومنا من استجاب. فماذا قال؟ وقال أعمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله هذا هو الأول الأمر. ثم فسر على شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي قنوت ما غنمتم. هذا صار خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. لكن الشهادتان نعتبرهما واحد وإقام الصلاة اثنين وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي قنوت ما غنمتم. في هذه الرواية يقول إيه؟ يكون الخامس هو أداء الخمس. وأنا أنك الداعي وأنا أقوم أن أربع عن الضباء القرع والحنكب الجراب الخضر التي آذانها بجنوبها والمقيد عين مطويه بالقرع ورواية إخراج المزفر ومعناه واحد والنقير أي الجذع المنصور وسطه الذي مكر وسطه. هذه الأشياء أنهاكم عنها معناه ليس الآنية هذه أواني هذه منهي عنها إنما المراد على الانتباه بها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء قوية محكمة فإذا انتبه بها شيء وطال زمنه يكون مسكرا ويشرب الإنسان بدون شعور ويقع في شرب الحرام شرب الخمر فلذلك نهاهم عن ذلك. أول ما جاء النهي عن تحريم الخمر حرم الآنية المشهورة عندهم والتي فيها أثر يعني يعني تعدل الإسكار وهو هذه الأربعة. ومع ذلك من الأسكار الأواني التي تراث على أفواهها أي شربت على أفواهها للخير فهذه هذين لهم بذلك. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا يسرع على الإسكار وكذلك أيضا إذا بلغ حد الإسكار يقول لا يفك حبله فإذا فك الحبل علم أنه مسكر يتركه. أما هذه محكمة غطاء محكم لا يمكن أن يفكه المسكر فلذلك يشرب ويظن أنه ما وصل حد الإسكار ويستر ويقع في الحرام ولذلك نام عن ذلك. ثم أخير الأمر قال كنت نعيشكم عن العباد في الأوعية فانتبهوا بكل وعي غير أن لا تشربوا مسكرا فأباح لهم الانتباه بهذه الأشياء. ومن الغريب أن عباس رضي الله عنه لا زال متمسكا بهذا لأن هذا الحديث ذكره لما سألت امرأتهم فقالت سألت عن نبي الكلب يجوز ولا ما يجوز فعجت هذه هذا الحديث إشارة إلى أنه ما يجوز فهو متمسك بالأول ومعناه أنه لم يصل إليه حديثه عن نفس الذي ذكرناه الآن آنفا وهو حديث مريدة بن الرسول رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم وغيره. قال باب البيعة على إقامة الصلاة باب البيعة أي مبايعة أي مبايعة للإمام على إقامة الصلاة إقامة الصلاة إقامة الصلاة إقامة الصلاة الأكثر إقامة الصلاة بدون هاي بما ذلك أن الإضافة سيقوم مقام السائل ولذلك يعني يكون أكثر إقامة الصلاة بدونها إقامة الصلاة إقامة الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

بينك وبينها باب. قال هذا الباب يعلم انه هو هذا الباب مفتح ولا يفتح. قال اذا ما بينك. قال قلنا اكان عمر قلنا لحذيفه اكان وعمر يعلم الباب الباب الذي ذكرته وانت؟ قال نعم. كما ان دون الغري ليله كما ان دون الغري الليله اي علما واضحا يعني متضحا متبينا متميزا يعلمه علما يقينا. كما ان كما يعلم ان دون غدي الليله التي بينه وبين غدي واضح المعنى. لماذا؟ اني حدثت بعلي بن زيد الاغالب اني حدثت بعلي بن زيد الاغالب وهذا الحديث عنده معرفه علمي ومضت يعلمه لكنه اراد ان يتبين بالشكوك التي اعترفت كما ذكرنا من المتغيرات والمستحدثات من أغاليط أي بالأكان. فهيبنا أن نسأله لأن مناقشة يعني ربما يغضبه فهيبنا أن نسأله أن نسأل حذيفة ماذا؟ فأمرنا مطلوبا لأنه كان يغضبه وكان يلزمه وكان يعني لا يغضب عليه. أمرنا مطلوبا يقول يقول هذا يعني شكيك يقول أمرنا مطلوبا أن نسأله فسأله. فقال الباب عمر الباب عمر الباب نفسه يعلم باب عمر. هذا علم أنه أن عمر تجد على أنه كان يعلم الباب. قال نعم يعلم الباب لكن هو ولا غيره؟ قال هو عمر رضي الله تعالى. فبين لهم أن ذلك الباب هو عمر رضي الله تعالى وكثر عبارة عن قبله هما فقتل ثم بعد ذلك جاء بفتن جاء عثمان جاء غيره هذه كلها جلد كأموال البحر. قال رحمه الله تعالى بسنته جواز الفتنة الفتنة هي دليل على جواز صلاة اللفظ العام وهذه حق يتبين أنه لم يسأل إلا عن المقصودة وما نفيك من أصل اختبار الامتحان ثم استحمل في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء وتطلق على كفر والغلو في التأويل بعيد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو سيدة قال حدثنا يزيد بن زريع سليمان الدين عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يزول السيئات. وقال الرجل يا رسول الله لي هذا وقال لي جميع أمتي كلهم. أولا قتيبة بن سعيد البغلاني تفادي أبو مجاه ثانيا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي العيشي البصري يقاول رحاوة البصرة. وإذا روى يحيى بن يحيى التميمي النسابوري عن هذا يقال ريحانة الحساب عن ريحانة البصرة. قال عن سليمان الثاني سليمان الطرفان الثاني التيمي المصري من الطبقة الرابعة قيل له التيمي لأن نزل في بني تيم وليس منه فنسب إليهم على خلاف الظاهر ونسبوا البدرية والقدرية كذلك حذا ونسبوا المنصوب على خلاف الظاهر ونسبوا البدرية والقدرية إيش بعدهم؟ لكون جوار والتيمية كذلك حذاء للجنات ومسلم مولى بن عباس. هذا هناك من باب عقد بمصطلح حديث أي مصطلح غيره عقد بابا للمنسوبين إلى خلاف الظاهر لأن الذي يظهر إذا قيل فلان التيمي معناه منهم من بني تيم إما المنسوبين أو يكون مولى له أما مجاورته فهذا ناجي فلذلك قيل هو منسوب إلى خلاف الظاهر. التيمي من الطبقة الرابعة قال عن أبي عثمان النهدي أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل بكثر ديني مل هم مل بجد الله بن عم هذا من الخضرمي طبقة الثانية وقال إنه عاش 140 سنة وقيل 130 سنة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لجميع أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أصاب من امرأة قبلة يعني قبلة حرام يعني امرأة قبلها ولم واقعة إنما تبريد هذا حرام لكن الحرمات يكون دون ليس مثل الصغائر من الصغائر هذا من الصغائر لبسها وتقبيلها وما إلى ذلك به ولذلك قال إن العين تزن وإن به إلى آخر الحديث قال والكذب والفرد صدقه صدقه أو كذب فإذا وقع في فرد فهذا وصل إلى الكبير. فلما وقع في هذه المغلظة كان ونجيم جاهل صلى الله عليه وسلم فيسأله ماذا يكفر عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه أصاب من امرأة قبلة فأنزل الله عز وجل فأنزل الله تعالى ماذا؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر تذهب بسبب سيئة غير حسنة. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا خاصة عني؟ هذه الآية نزلت به خاصة فقط؟ فقال لجميع أمة كلهم تأتيها، لجميع أمة كلهم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على أمة كلهم جميعا، كل من أصابه مثل ما أصبته وأنت قد فضل معامل صلاة الخلق، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، إذ كفر الإنسان ذنوب الإنسان بإقامة الصلوات أربعين. قال رحمه الله تعالى: لو خذ الصلاة لوقتها، لو خذ الصلاة لوقتها أي لوقتها المستعد، لوقتها المستعد المراد منه أكملها لوقتها، فإذا ترك ما أورده بلفظ على وقتها وهي رواية الشعبة وأكثر الرواة، نعم أخرجه بالتوحيد، رواية الشعبة أكثر الرواة، نعم أخرجه بالتوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة، وكذا أخرجه مسلم بالتضمين، كل كلام أتيه لوقتها على وقتها. نعم. أيوه الكتاب الموافق وليس ما عدوه، باب إيه؟ باب الموافق وفضلها، ما في وفضلها؟ أيوه هذا فضل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد بن هشام وعبد الله قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيسار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا القائد وأهل الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر والديه. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت لزاد. قال باوفر الصلاة لوقتها أي مختار المختار. وقال حدثنا أبو الوليد هشام عبد الملك الصلاة وسبق للتاجية. قال حدثنا شعبة وابن حجان الإمام المعروف الوليد بن عيسان أخبرنا. هذا العدد أن بسلسلة الإسناد يأتي الفعل ثم يأتي الفعل الغالب، وهنا خالف ذلك الوليد بن عيسان أخبرني هكذا. قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيسار أخبرني، إذن هذا الوليد بن عيسار مبتدا وأخبرني فعل وفاعل ومفعول جملة، والجملة خبر مبتدا هكذا، هذه مخالفة للعادة المألوفة، كثيرا ما يستعملها شعبة رحمه الله تعالى هكذا، وهو جائز يعني تكريم الفاعل يجعله مبتدا جائز. الوليد بن عيسار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني سعد بن زياد قال ماذا؟ قال حدثنا صاحب أبي الدار وأشار إلى دار عبد الله المسؤول يعني قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، هذا يدل على الصلاة على وقتها مستحب، هذا هو الأصل، وتأخيرها ليس هكذا، ولذلك في غير الصحيح قال الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، وإن كان ليس في الصحيح لكنه نفس العبارة أو أسلوب العبارة أو أسلوبه الصحيح يدل على معنى ذلك، الحديث متكلم على في أول وقتها، لأول وقتها على متكلمه، لكن هذا نفسه يؤدي ذلك المعنى، لأن المراد الصلاة على وقتها المستحب، لأن الشيء يصرف إلى أكمل نوعه، إذا أترك الشيء يعني يطلق على أكمل نوعه، فإذا الصلاة في الأوقات المستحبة، وذلك أنه كثير من الأوقات يستحب في التبليغ، وبعضها يكون في التأخير مثلا كأيام الحرب في الظهر مثلا، هذه كلها تعتبر بذلك. في الأوقات التي استحب الشرع أن تصلى فيه هو أحب الأعمال إلى الله، فإذا ينبغي التأخر أو المبادرة في أوقاتها المستحب لأن يحضر أو لأن تضيع عليه أحبية أحب الأعمال إلى الله. قال ثم أي؟ قال بر والدي، أنا قدمه على الجهاد الكبير بر والدي، ثم بر والدي هذا أحب الأعمال إلى الله. قال ثم أي؟ قال الجهاد السبيل، فهذا في عظم حقوق الوالدين اكثر من الجهاد السبيل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم على الوالدان لما جاء رجل فقال عن الجنس وشاهد معك؟ قال عنك والدا؟ قال نعم. قال ففيهما فشاهد. إذن عن الجهاد المعصر عفت بالوالدين ولا بد أن يستأذنهما ولا يجوز أن يجاهد بغيرهما. قال مرسل حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء وهي الصلاة وبر الوالدين والجهاد الكبيرة ولو استتبوا لزاجت. هذا به الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآداب الصحابة رضي الله عنه لأنهم لا يريدون أن يشكوا على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأسئلة مع أنهم بحاجة إليها. هم يريدون أن يتزودوا من العلم أكثر ولكنهم أحيانا يرون أن ذلك سوء أدب، ذلك إرجاء النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أو إرهابه، فلذلك قالوا يتحاشون من ذلك. قالوا يتزودوا لذلك. والشيخ إشكال ابن أبي المصطفى والشيخ بجد لا تطيل عليه، الشيخ بجد لا تطيل عليه، لا تطيل عن الجلسه. لماذا؟ لان يسعد وربما يحدث منه كلمه ثانيه او مثلا يعني غيب او ما الى ذلك، فلذلك ينبغي ان يتفصل في الاسئله او في الاستفاده منه لئلا يقع في الضجر. ولو استدلت لزاجا والحاصل ماذا؟ بعضها للصلاه لوقتها المطالبه بين الباب الحديث واضح. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل بعض الصلوات خمس كفاره. باب الصلوات خمس كفاره للخطايا. الصلوات خمس كفاره للخطايا. في السند المتصل على حدثنا ابراهيم وحمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي كلاهما عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن علي بن ابي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسه ما تقول ذلك يوقي من درني؟ قالوا لا يوقي من درني شيئا. قال فذلك مثل الصلوات خمس يغفر الله به الخطايا، بها الخطايا. قال اولا السند ابراهيم حمزه الحزامي المدني، ابراهيم حمزه المدني قال حدثني ابي حازم عبد الله عبد العزيز بن ابي حازم والدراوردي هذا عبد العزيز محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن عبد الله كلاهما كل منهما يسمى عبد العزيز وهما مدنيان وكذلك يقول رجال الاسلام عن يزيد بن عبد الله ما فيه عن يزيد بن عبد الله ابن اسامة بن هاد النجدي المدني قال عن محمد بن ابراهيم السيدي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من لطائف هذا الاسلام انه مسلسل من اول الى اخير بالمدنيين. ثانيا أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعض عن بعض، يزيد بن عبد الله وصبر الخالد محمد بن رايح ومن الرابعه مثل ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى، وفيها أيضا أبو هريرة رأس المسلمين السبعة روى مقطع على عدم ثلاثة مئات وأربعة وسبعين حديثا. إذا صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم أخبروني لو أن نهر الجبال أحدكم يغتسل في كل يوم خمس مرات يعني ما تقول ذلك من درنه يعني من شيء وتقطع عليه؟ قالوا لا يؤتي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات خمس يغفر الله بهن خطايا بها الخطايا. إن صدقكم إيه؟ به بها. قال هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلاة الخمس. نهر هنا اغتسل به وتنظف ثم ذهب واتسق أقدامه كذا ودخل النهر الثاني ثم ذهب للثالث واتسق. إذا هذا مثل يصلي الصبح وتكفر الخطايا بالليل وتنتظر الظهر تصلي ما بين الظهر والقرن. هذا فضل عظيم، فضل عظيم لمن يراعي هذه الصلوات الخمس ورائها الاعتاد بها وشروطها وخشوع الى اخره. فهذا خمس معها عن الخطايا. وقد ثبت في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفاره كل ما بينهن ما اجتنب الكبائر، فاما الكبائر فلها دور اخر او امر اخر شان اخر. واما هذه فهي الخطايا التي مثل هذا الذي ذكرناه قبل امراه اجنبيه، يعني هذا ذنب، هذا ذنب خطيئه ولما تعقدنا معها الى اخره مثل هذه الاشياء. مثلا الانسان يصاب بمصيبه الذنوب او الخطايا فتمحى عنه وتكفر عنه بهذه الصلاه الفجر. هذا فضل عظيم بسرعه من صلاه الفجر. قال رحمه الله تعالى: باب تضييع الصلاة عن وقتها. باب تضييع الصلاة عن وقتها، معنى ذلك أنه لا ينبغي لشخص أن يتهاون الصلاة حتى يخرج وقتها أو تضاعف تضاعف. الأستاذ المطلع على عهد ابن مسلم إسماعيل التبوذكي، قال عهد ابن مهدي مهدي ابن ميمون، قال عن غيلان غيلان بن جرير، والإسناد كله بصريون. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين الصلاة. الصلاة لا تكسب صلوات خمس الجماعة في المسجد، ما تعرف هذا؟ قال: أعرفه ولكن على غير هذا الشيء. أليس قال إيه؟ أليس ضيعت ما ضيعت فيها؟ يعني موتوها. لازت الصلاة وصلوا لها بعد ما مات. هذا من يتعصب في عرفة رضي الله تعالى، حيث تعاون الناس بذلك. ومعروف أن وراء ذلك العصر كانوا يتعاون مدينة في هذا، والناس يتعاون الصلاة معهم ويعاونون معهم. فقال عرفة رضي الله تعالى: هذا هو تضييع للصلاة. الصلاة ما خرجت عن وقتها، ولكنها لما فقدت وقتها المستحق المشروع لها او المستحق لها كانها خرجت محزنه. ذلك انس رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: السالم تبعك بن عمرو بن زراره، قال حضرنا عبد الرحيم الواقف ابو عبيده الحجاج عن عثمان بن ابي رواد، هو اخو عبد الهادي بن رواد بن ابي رواد، عثمان بن عبد الرواد أخو عبد العزيز بن عبد الرواد، قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يمشي، جاء إلى دمشق لحاجة، ما هو بصري أول كان في المدينة ثم انتقل إلى البصرة وكان يعيش هناك، فله أهل وله أرض وغير أرض، ثم ذهب إلى دمشق لأمر ما، فقلت فركع هناك، فقلت له يقول الزهري، فقلت: ما يبكيك؟ ما السبب؟ وقال: لا أعلم شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة الأولى. الناس كلهم تخلوا عن السنن وابتدعوا بدع، وعن الصلاة الباقية وهذه ضيعوها. فلماذا معك؟ هذا فيه التعب في المدري. هذا ينبغي للشخص أن يهتم بأمر الدين ولا سيما أمر الصلاة. ولذلك بكى عنك رضي الله تعالى بذلك. وقال بكر بن عبد الله بن زيد: حدثنا محمد بن مغرب، وقال بكر مضر معروف بلاليه، قال بكر وخلف، بكر وخلف هو الوطين الذي يمكى وليس لدي الجامع إلا أن الموضع. وقال رسول الإسماعيل، وقال أخبرنا محمود بن محمد وثقيه، وقال أخبرنا أبو بشر بكر وخلف. وقال بكر حدثنا محمد بن مرسالي، قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك وما تبلغنا بجنتك، وهنا لكين ما تحول بعينا وصائبتنا واتنا بأسمائنا وصائبنا وأنصارنا وقوتنا وحيثنا رجع الوارث من نجاتنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في دينا ولا في دينك ولا في دينك ولا همنا ولا غائبنا ولا خائف ربك لا تزل امرنا فانصر ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربي سلم الى الجزء عما يصفون السلام او سلم الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال